الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب نورا وهدى للناس، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولما أعرض فئام من الناس عن الوحي وقعوا في الحيرة والاضطراب، وأصابهم الشك والارتياب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل. يعني إذا أردنا أن نكون مفرقين بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الرشاد والغي، بين طريق السعادة والنجاة وطريق الشقاوة والهلاك، فلا بد أن نجعل ما بعث الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه هو الحق، وأن نعتقد أن هذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن هذا الحق هو الذي يجب اتباعه ظاهرا وباطنا، عقدا وعملا، وأن هذا الحق هو الذي به يحصل الفرقان والهدى، وبه يحصل العلم والإيمان، فيكون المرء مصدقا بأنه حق وصدق، وأن ما سواه من كلام الناس لا بد أن يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق لأنه وافق الحق المنزل من عند الله، وإن خالفه فهو باطل لأنه ضاد وحي الله الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا، أن من أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبر بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. وإذا تأمل المرء كلام المنحرفين على اختلاف درجاتهم في الانحراف، خصوصا في السنوات الأخيرة، وخصوصا في بلادنا، وخصوصا في هذه الأيام، ممن يتكلمون في القنوات الفضائية والأرضية، وممن يكتبون في الجرائد والمجلات وفي الشبكات والمنتديات، تجد كلامهم خاليا عن كل ما يتعلق بالوحي وعن كل ما يتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الذين يتكلمون في الدين تجد كلامهم قد خلا من الدين، وتجدهم قد بعدوا عن الدين، حتى صار يتصدر الآن، وهذا عنوان برنامج أعلن عنه ليذاع في رمضان لأحد مشهور المشركين ورؤوس المنافقين، البرنامج الذي أقصده بعنوان الإنسانية قبل التدين، شيء يذكر قبل التدين، يعني أنه قبل التدين، فينبغي واقعا أنه خارج عن الدين، وهذا الذي ينبغي أن يحافظ عليه الناس أجمعين. فحقيقة هذه دعوة قصد صاحبها أو لم يقصد، فهم صاحبها أو لم يفهم، فهم موجهوه أو لم يفهموا، دعوة إلى دين آخر، دعوة إلى شيء آخر، دعوة إلى شيء هو يقول بلسانه: هذا شيء أنا أتكلم فيه وأدعو إليه وأحرض عليه، وأنشئ برنامجا في رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن لأقول لكم أيها الناس هذا مبدأ وهذا مسلك وهذا أمر، هذا الذي يسمى بالإنسانية قبل التدين، يعني قبل الإيمان والقرآن، قبل القرآن والسنة. أنا أدعو إلى شيء لا علاقة له بالقرآن والسنة، أنا أدعو إلى شيء قبل القرآن والسنة، هذا الذي يعطيه العنوان فقط، أما المضمون فالله أعلم كيف سيكون. تجد هذا العنوان صار بارزا، أن الشريعة تنحى، أن القرآن ينحى، أن السنة تنحى، حتى الذين يتكلمون حتى على مستوى وزير الأوقاف والثاني والثالث والرابع، ترى كلاما في مسائل تتعلق بالنصارى، تتعلق بكذا، تتعلق بكذا، وكأن الله والعياذ بالله لم ينزل قرآنا لنتعبد بقراءته والعمل بما فيه. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء أن هؤلاء المعرضين عن الوحي تلاوة وتعظيما وتدبرا وتحاكما أظلمت قلوبهم فاستوحشت من الحق وأهله وألفت الباطل وأهله وألفت الكفر وأهله وسعت دائما لإرضاء الكفار ولإرضاء أهل الكفر ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا القلب استنار أقبلت وفود الخيرات عليه، وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله يقول فإن القلب إذا استنار أقبلت وفود الخيرات عليه من كل جانب، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدعة وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب، فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل النور، من أهل التنور بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا من ظلمات الكفر والشرك والضلال والشك، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.